أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا فصل جديد على ترتيب هذه النسخة التي بين يدي، وهي شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، الفصل 11 في إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. سبق معنا فصل في إثبات الوجه اللائق بالله، ليس كما عطره المعطلة فقالوا المراد بالوجه الدم ونفوا صفة الوجه، أو أولوها بتأويلات سخيفة خفيفة لا تقوم في ميزان القرآن ولا ميزان السنة. في هذا الفصل إثبات اليدين لله، وليستا بأكثر من يدين، وليست يد واحدة. ولو نظرنا في القرآن صفة اليدين ذكرت بالتثنية وذكرت بالإفراد وذكرت صفة الله، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء تثنيه، لما خلقت بيديه تثنيه، مما عملت أيدينا هنا في ضمير جمع، يد الله فوق أيدينا بيده الملك بيده الخير وما إلى ذلك، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها كلتا يدي ربي يمين معنى، وأحاديث في ذكر الكف، وأحاديث في ذكر الأصابع، وأحاديث في ذكر القبر، وغير ذلك من أنواع التصرفات مما يدل على أن هذه الصفة صفة حقيقية لله تليق به. ولا نقول ليست بجارحتين كما يذكر بعض العلماء، لا نقول هما جارحتان، ولا نقول هما ليست بجارحتين، لهذا ولا ذلك، لأن النفي خطأ والإثبات هذا خطأ، بل ننطق بما نطق الله وجاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تعارض أيها الإخوة الكرام بين ذكر التثنية في القرآن وذكر الجمع وذكر الإفراد أبدا. فالإفراد إذا أضيف يفيد الجمع ويفيد التعدد والعموم. يد الله فوق أيدينا، بيده الملك، مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة. إذن تقبل التثنية ولا تعارضها، معنا يا إخوان؟ طيب تقول فعلت هذا بيدي، وانت ما فعلته إلا بيد واحد، ذلك بما قدمت يدك، معنا؟ طيب وكذلك الجمع لا يعارض ايه؟ تثنية. مما عملت أيدينا خرج على سبيل التعظيم، لأن الأنعام خلقت بقوله كل، إنما خص الله بعض المخلوقات فخلقها بيده كما خلق آدم بيده، معنى إخوان؟ وخلق وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده كما في الأحاديث. إذا في أشياء خصها الله عز وجل، أن خلقها أن جعلها بيده. فالآن هؤلاء المعطلة يقولون لا، اليد هنا بمعنى القدرة، فلان في يدي يعني تحت قدرته وسيطرته، وفلان في قبضته. وأحيانا يقولون اليد هنا بمعنى النعمة، كما قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من المجلس يقولون بالأصلين النور والظلمة، عندهم النور أحسن من الظلمة، والظلمة أقبح قبيح. فالمتنبي بيمدح بعض الخلفاء يقول: وكم لظلام الليل، يعني انت بتنفق في الليل والناس مش شايفين، يدل ان المانوية كذابين، عرفنا؟ وكم لظلام الليل عندك من يد يدل ان يحدث ان المانوية تكذب. فقالوا اليد هنا بمعنى النعم، وهذا كلام باطل، لان اليد لو كانت معنى القدرة فيكون لله قدرتين، وهذا باطل. فالقدرة في حق الله ليست محصورة في قدرتين، بل قدرة الله مطلقة لا حصر لها ولا نهاية لها ولا حتى لها. فرضنا قولهم بأنها نعمة صحيحة، كيف يكون آدم خلق بالنعمة؟ هل هذا صح؟ لا صح، معنا؟ ولو كان ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها بيده لكان إبليس أيضا له أن يعترض ويقول: وأنا أيضا خلقتني بيدك، فلماذا تفضل آدم عليه؟ لا، فضل الله آدم على البشر، معنى من باب الخلق. وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لعلهم يشكرون. خلق الله آدم على خلقة كما قال: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، بخلاف المخلوقات الأخرى، معنى إخوان؟ بخلاف خلق الجن، بخلاف خلق الأنعام، بخلاف خلق الوحوش البرية وما إلى ذلك. إذا لو كان ربنا سبحانه وتعالى ليس له هذه الصفة الحقيقية وكانت هي معنى النعم، فلماذا يحتج على إبليس فيقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ معنى إخوان؟ طيب الآن قال: لما خلقت بيدي؟ لما أراد فعلا حقيقة أن الله خلق آدم بيديه أتى بالضمير المبني على الضم، هو ضمير مفاعل تأتي فاعل، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم لأنهم مش هيكتبوا بأرجلهم أبدا، معنى يا إخوان؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مباشرة باشروا الكتاب بالأيدي، لكن لما قال بما كسبت أيديكم عمل التأتأ التأنيث، ما جاتش مضمومة، عرفنا يا اخوه دل انهم فعلا يكسبون باعينهم، يكسبون باذانهم، يكسبون بارجلهم، يكسبون بقلوبهم، ويكسبون ايضا بايديهم. عرفنا؟ لان اكتساب المعاصي والخطايا لا يلزم ان تكون مباشره باليد. ولذا جاء الضمير ساكنه، هي التانيث الساكن، بما كسبت ايديك. عرفنا؟ بخلاف لما كانت الايدي هي المباشره. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم. اذا هؤلاء المعطله لهم مع القران ولا معاني، ولهم مع القواعد اللغويه، ولهم مع النصوص النبويه. ليه؟ يقول لك اصل اذا الزمنا، اذا اثبتنا ان لله يدين، اذا لابد من اظافر، لابد من عروض، لابد من كف، يعني اليه، ها اليه اليد، لابد من ساعد، لابد من مرفق، لابد من كتف، لابد من منكب، لابد من كذا. هذا كلامكم انتم، مش كلامنا احنا. الله سبحانه وتعالى نصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ولا نتجاوز. او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى هذا. فالان بارك الله فيكم، لا تعارض بين الافراد، الجمع، التثنيه. التثنيه يرجع اليها الجمع. نعم، فقد صغت قلوبكما. قلوب مع انه قلب حفصه وقلب عائشه بس، صح؟ قلوبكما. اذا يصح المثنى ان ياتي ايه؟ مجموعا، انه قلب حفصه وقلب عائشه رضي الله عنهما فقط. فكيف جاء مجموعا؟ صائغ، صائغ باللغه. عرفنا يا اخوان؟ اذا مما عملت ايدينا لا اشكال بينه وبين الايه الاخرى. بل يداه سلطتان لما خلقت بيدي ثنتين. معنا يا اخوان؟ لا اضطراب ولا تناقض ولا تعارض. قال قوله تعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يدهما مغلوله. ما قصدوا مغلوله يعني موثقه موثوقة؟ لا، مسلسلة؟ لا، مقيدة؟ لا، إنما قصدوا البخل والشح. قالوا، قال الله عز وجل، قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيدينا. نعم، والله هذا حق. ما من يهودي إلا هو بخيل، شحيح، فعلا، ضمين. ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهل يا اخوانا يصح ان نقول لله يمين وشمال؟ ذكر الشمال جاء في صحيح مسلم في روايه منتقده ضعيف، معنى والراجح الحديث كلتا يدي ربي يمين، معنى. وربما ياتي في بعض الاحاديث ذكر الشمال، او في بعضها باليد الاخرى او في اليد الاخرى، معنى. على كل حال ذكر الشمال لا يصح، ولو صح فمحمول على انه لا نقص في الشمال، لا نقص فيه. ومن هنا جاء الحديث وكلتا يدي ربي يمين، اي في القوه، معنى، وفي الصفه، وفي الاستطاعه. كذلك في باب ذكر اليدين يذكر العلماء الاحاديث التي فيها ذكر الكف والقبض. احنا معنا في القران: والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه. ومعنى ذكر الاصابع في الاحاديث الصحيحين وغيرهم. ومعنى ذكر الكف، وما يتعلق بهذا الباب يذكره العلماء فيها. الآن نرجع ثاني: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. لو كان لله أكثر من يدين لذكر هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في معرض المدح والثناء على نفسه سبحانه وتعالى. عرفنا يا إخوان؟ أريد أن أقرأ لكم ما قاله الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد المجلد الأول، باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كما علمنا في محكم تنزيل. ثم قال: وباب ذكر البيان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا، قد نزه الله نبيا عليه الصلاة والسلام وعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحي. هذا خلاصة ما جاء في كتاب التوحيد، وتعقيبا بعد سياق الآيات وسياق الأحاديث في ذلك الكتاب العظيم الذي هو مرجع من كتب أهل السنة والجماعة. قال: وقال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، وأجمع على أنه عز وجل يسمع ويرى. الشك أن أبو الحسن الأشعري متأخر عن الإمام ابن خزيمة، له كتاب جميل جدا وهو رسالته إلى أهل الثغر من المرجعية والأبواب المفيدة النافعة في هذا الباب. قالوا: أجمع على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدان مبسوطتين. قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: وخلق الله آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف أو كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. هذا فيما يتعلق بإثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، فلا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا وأوهامنا، ولا نقول هما جارحتان أو ليستا بجارحتين، فإن الكلمات المجملة لا تنفى ولا تثبت. يلي هذا الفصل فصل آخر في إثبات صفة العينين لله تعالى، والقول في العينين كما هو القول في اليدين، لكن أريد أن أنبه قبل أن ندخل في هذا الفصل على آية الذارية: والسماء بنيناها بأيدي، المراد بتفسير السلف بقوة وقدرة، معنى وليست هي من باب الصفات الخبرية. إثبات اليدين لله عز وجل من الصفات الخبرية، كالوجه كالعينين كالساق وما إلى ذلك. أما إثبات القوة القدرة من الصفات المعنوية الذاتية، عرفنا يا إخوان؟ والسماء بنيناها بأيد، المراد بالقوة والقدرة، وهذا من باب قوله تبارك وتعالى: أولي الأيدي والأبصار، ومن باب قوله تبارك وتعالى: داود ذا الأيدي، أي القوة. فالأيدي هنا مصدر بمعنى القوة، من باب آدى يأيد أيدا فهو طويل، معنى داود ذا الأيدي كان يشتغل حداد، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقه، هذا قوته صحيح عليه السلام له ده الأيدي. أما كل الناس لهم أيدي، لو احنا اعتبرنا الأيدي هنا بمعنى الأيدي، وكل الناس لهم وكل أنبياء لهم أيدي، فلماذا خصه؟ أراد سبحانه القوة، ده الأيدي أي ده القوة، ده القدرة والاستطاعة والصبر والاهتمام عن إخوان. فليست آية الذاريات والسماء بنيناها بأيد من باب الصفات الخبرية الذاتية، وإنما هي من باب الصفات المعنوية الذاتية التي هي القدرة. وبهذا قال السلف رضي الله عنه، جاء هذا عن المجاهد وغير المجاهد من السلف. قال: وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الأعين جاءت مجموعة، وحملناه على ذات الواح ودصر، تجري بأعيننا جمع جزاء لمن كانت. وقال ألقيت عليك محبة مني ولتصنع العين. العين هنا مفرد ولا تعارض بين الإفراد والجمع. وجاء باب التثنية في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث بيان وصف الدجال وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عين، لأن العور معناه ذهاب ضوء إحدى العينين، وهذا عيب. فلو كان لله عين واحدة للزم هذا النقص، ولو كان له أكثر من عينين لذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يثني على الله ويبين كماله ونقصان الدجال. إذا الأمر يختلف. إذا الآن جاءت صفة العينين في القرآن مجموعة، والكلام كما سبق معنا في إثبات صفة اليدين، وجاءت بصفة الإفراد، وجاءت السنة بإثبات التثنية، ولم يصح التثنية إلا مثل هذه الأحاديث التي في وصف الدجال. أما حديث آخر بين عينيه الله عز وجل بهذا النص كذا وكذا من النور، ففي إبراهيم الخوزي ومطروح ولا صح هذا النص. يعني إخوان، ما معنى إلا حديث وصف الدجال والتحذير منه بيان تفاصيل أمره وشأنه. وإن ربكم ليس بأعور، وهاتان عينان تليقان بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود قرأ قوله تبارك وتعالى: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى سمعه وبصره وفعل كذا. إثبات لصفة العين، إثبات لصفة السمع، وتأكيد لهذا الأمر وأنه حقيقي ليس بمجاز كما فعل المعطلة. المعطلة قالوا بأعيننا، يعني بكلاءتنا وحفظنا ورعايتنا، نحن لا ننكر الحفظ والرعاية، لا ننكر، لكن لابد من إثبات صفة العين قبل كل شيء. فأثبتوا اللازم ونفوا الملزوم. أثبتوا اللازم وهو الكلاءة والرعاية والحفظ وما إلى ذلك. طب أين الصفة؟ لابد قبل كل شيء إثبات الصفة. عرفنا يا إخوان؟ قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعينك. أولها بماذا؟ بالمجاز. وقالوا: المراد بالحفظ، المراد بالرعاية، المراد بالكلاء. نحن لا ننكر هذا كله، لكن لابد من إثبات الملزوم والصفة قبل كل شيء. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وأيضا الأشاعرة شغبوا على أهل السنة والجماعة بقول الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني. قالوا: أنتم أولتم في هذه الآية، فلما لا تسمحون لنا بالتأويل؟ لماذا فتحتم باب التأويل لأنفسكم وجوزتموه لأنفسكم وأغلقتموه عليه؟ قالوا: أين من أي موضع؟ قالوا: قال الله: ولتصنع على عين. أنتم أولتم على. قالوا: كيف أولناه؟ قالوا: يلزم من هذا على عين، أي الملاصقة والمماسة. معنا يا إخوان، وهذا لا يفهمه عاقل أبدا. لو قال لك واحد: هات لي كيلو طماطم من السوق، تقول على عينك، يعني انت في شيء على عينك؟ هذا ما حدش بيفهمه. معنى لو واحد قال لك: والله هات لي نقل التراب، نقل التراب، تقول له على عينك في شيء على عينك؟ انا ما بفهم، انا ما بفهمه. الصلاة على عبد العزيز إذا خالفوا المعقول والمنقول أصلا، خالفوا المعقول والمنقول. قال ولتصنع على عين، فشغلوا به على أهل السنة ولا مستمسك لهم فيه على إخوان، لأن الظاهر هذا غير مراد، لا يلزم منه المماثل. ليه؟ لأن الله فوق العرش بذاته وموسى بالأرض عليه السلام على إخوان. وأيضا الناس يطلقون هذا التعبير ولا يفهمون أنه يشيل حاجة على إيه؟ على عين أبدا، ويحمل على عين أبدا. بارك الله فيك. هنا كلام للإمام ابن خزيمة أيضا يقول فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه. هكذا يعبر ابن خزيمة كثير، ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله تعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الكفتين مقروء في المحاريب والكتائب. ننتهي أخواننا من هذا الفصل، ويليه إن شاء الله فصل في إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى. أنظر في بعض هذه الأسئلة. يقول ما تسمية الذي أدرك الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا سمع عند العلماء مخضرة مخضرة. قال وتسمية من ولد في بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يروي عنه إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وتسمية من ولد في بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يروي عنه إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون من كبار التابعين؟ ما دام لم يروي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلك إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وراء بعض الصحابة وهم اهتدى. يقول إذا صحت شمال فلما يعولونها على أنه لا نقص في الشمال؟ أنا قلنا لأن الحديث قال وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين في القوة والقدرة والاستطاعة. الحديث نفسه مش تأويل ولا شيء، ثم لا نقص في صفات الله عز وجل، لكن مع فرق تسليم أن الشمال فلك. يقول ما معنى الانقطاع اليسير؟ أجبنا على هذا، الانقطاع اليسير مثل اسقاط راوي واحد، والانقطاع الشديد مثل اسقاط راويين واكثر. طيب في سؤال بطيء لهذا، احتجاج مذهب مالك وابي حنيفه يحمل على جميع الاحاديث المرسله او كبار التابعين فقط؟ قد قال الشافعي ان المراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم احدا قبلها. محمول مذهب المذكورين هؤلاء على المرسل مطلقا. الى هنا يا اخوان اكتفي بهذا القدر على امل اللقاء ان شاء الله بكم بعد المغرب باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.